الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بيده مقاليد السماوات والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب الأدب، بعد أن انتهينا في الجمعة الماضية من قراءة كتاب الطب والمرض. وكتاب الأدب أو الآداب أو البر والصلة والآداب كما يسميه علماء الحديث، هذا الكتاب من أبواب التعامل، تعامل الإنسان مع من يحيط به. كلمة الأدب أو الآداب معناها المعاملات التي بينك وبين والديك، بينك وبين أهل رحمك، بينك وبين جارك، بينك وبين أبنائك، هكذا في جميع شؤون الحياة. تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفصلها وبينها، وتحدث عنها القرآن الكريم في بيان شامل ووضوح تام، لكي تقوم الحجة علينا جميعا. نبدأ قراءة كتاب الأدب بالقرآن الكريم. وعندما تقرأ في كتاب الأدب، أول ما يقابلك أبواب بر الوالدين، العلاقة بينك وبين والديك، وكيف جعل الله تعالى بر الوالدين في هذه المكانة الرفيعة بعد الإيمان به. وقد فرض الله تعالى بر الوالدين على من سبق من الأمم، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، لا تعبدون إلا الله، هذه الأولى. الثانية وبالوالدين إحسانا، جعل الله تعالى بر الوالدين بعد عبادته. عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بعد الدعوة إلى توحيد الله سبحانه يقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا. كلمة إحسانا جمعت الخير كله. كذلك يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم وبالوالدين إحسانا، الأمر بالإحسان إلى الوالدين، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، تقلبت من ضعف إلى ضعف، وخلق في ضعف إلى ضعف، وفصاله في عامين مدة الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك كما أمرك الله تعالى أن تشكره، أمرك أن تشكر أبويك. يعني انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى. طيب نفترض أن الوالدين مشركان، كفر مش مسلمين، ماذا نعمل؟ ماذا تصنع؟ هل أيضا وبالوالدين إحسانا؟ وهذه قمة الأمر بالمعروف، قمة الإحسان. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. جاهداك، هل تعلم ما معنى جاهداك؟ لو قال وإن دعواك سهلة، يعني سيقولان لك اكفر فقط، لا، جاهداك يعني حارباك أرغماك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا، الى ماذا يدعوانك؟ الى الشرك، الى الكفر، ومع ذلك يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. واتبع سبيل من اناب اليه. وان جاهداك على ان تشرك، لان كل واحد منا ماذا يقول؟ كل واحد فينا ماذا يقول؟ إذا تحدثت معه أحسن إلى أبويك، يقول لك: يا أخي أنت لا تعرف أبي، أبي من أسوأ الناس، رجل صعب شديد لا يستمع إلى أحد، متسلط. كل واحد بيقول عن أبي هذا الكلام. طيب الأم، كل واحد منا يدخل على زوجته يقول لها: اصبري على أمي، أنت عارفها شديدة. كل واحد، يعني كل واحد، وكل زوجة ابن تقول: انا لم ارى في حياتي حماه بهذا الشكل. كل واحد، يعني لو ذهبت الى الصين، لو ذهبت الى اخر الدنيا تسمع هذا الكلام. كل واحد يدخل على زوجتي: اصبري على امي، تعرفها شديدة، وبعد يومين وحتولي ماشية، انا عارف ان هي مش كويس، على امي. انظر ماذا يقول الله تعالى، لان الله يعلم اننا سنقول هذا الكلام. يقول: وان جاهداك، يعني دي اخر حاجة، يعني ليست لك حج في ايذاء امك او الاعراض عنها او الاساءة اليها، بل ان تتأفف منها كما سنقرأ في الاية التالية، لدرجة انهما لو امرك ان تشرك بالله سبحانه وتعالى، يعني مش ضربت امراتك، مش اختلفت معاها، مش عملت شيء، مش شتمتك، لا، ده قالت لك اشرك بالله، دي مفيش بعد الشرك بالله شيء، ان الله لا يغفر ان يشرك به، ليس بعد الشرك ذنب، مفيش ذنب وراه. حتى لو امراك بالشرك وجاهداك على الشرك، قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروف، ليست لك حج، امك شديدة ضعيفة قوية كذا متسلطة غير متسلطة، ليس لك حج عند الله سبحانه وتعالى في الاساءة اليه مهما كانت، لان ليس بعد الشرك شيء، ده جاهداك، يعني امسك بالسيف وحارباك ابوك وامك، حتى لو مسكوا السيف وحاربوك. ربنا قال: وصاحبهما في الدنيا معروف، لا تطعهما في الشرك، ولكن في الحياة الدنيا كلام الله سبحانه وتعالى. وصاحبهما في الدنيا معروفا، إذن ليست لك حجة. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك، قضى حكم، قضى قضاء نافذ لا راد له، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. اقرأ الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك. حاول التضب كلمة عندك. إما يبلغن عندك، يعني أبوك وأمك لا تقم بعزلهما، كما يقال ضعهما في دار للمسنين. الأم والأب يصلوا إلى مرحلة خلاص قعدوهم في حتة في العزل في الحجر الصحي. لا، ربنا بيقول: إما يبلغن عندك كما جئت عندهما يخرجان من عندك، يبلغان عندك في بيتك معاك بإشرافك تحت رعايتك. أبوك وأمك مش هيوسخوا لك البيت. إما يبلغن عندك الكبر، كلمة الكبر جمعت جميع أحكام الكبر. الكبر، وأنتم تعرفون الإنسان إذا وصل إلى الكبر ماذا يحدث له؟ كل شيء توقعه منه، حتى أن يعود طفلا صغيرا يتبول على نفسه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف مكونة من حرفين، الألف والفاء، من التأفف. يعني ممكن أنت تصاب بشمئزاز منهما، من التصرفات التي تحدث منهما. فقال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني كن أمامهما ذليلا لدرجة الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف القرآن الكريم، القرآن الكريم ليه؟ لأن الله تعالى جعل عقوق الوالدين بعد الشرك بالله كما سنرى في الأحاديث. يعني قبل ترك الصلاة، وقبل أكل الربا، وقبل الزنا، وقبل شرب الخمر، عقوق الوالدين كما سنرى، قبل شهادة الزور، عقوق الوالدين. لذلك حذرك: بل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لأنهما إذا بلغ الكبر سيتغير كل شيء، جميع خلايا المخ تتغير، جميع مستوى التفكير يتغير. والذي كان بالأمس فيلسوفا تحول إلى إنسان لا يستطيع أن يجمع عدة حروف. وكلنا إذا عشنا سنصل إلى هذه المرحلة. فلذلك قال: ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف، لا تتأفف منهما. ممكن أن يحدث منهما شيء لا يستساغ، لا يقبل، لأنهما وصل إلى أراذل العمر. وتلك سنة الله في خلقه، وسبحان الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فالله سبحانه وتعالى يقول: وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل يعني تقف أمامهما ذليلا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى، أمره بالوالدين، أمره بأن نطيع الوالدين فيما أمر الله تعالى به. أما في المعصية قال: فلا تطعهما. وبعدين: وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. لما ذكر الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام ابن زكريا نبي ابن نبي، لما وصفه الله سبحانه وتعالى قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وبرا بوالديه، ولما ذكر عيسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. جبارا شقيا، جبارا عصيا، تقابل عقوق الوالدين. العاق لوالديه جبار شقي، والعاق لوالديه جبار عصي لله سبحانه وتعالى. نبدأ في قراءة الحديث الشريف. الحديث الأول من أحاديث بر الوالدين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. اقرأوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أصاحب مين؟ من الذي أصاحبه؟ من هو أول صاحب لي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك، مش مراتك، مش ابنك، مش جيرانك، مش صاحبك، أمك. قال: أمك. قال: ثم من؟ وفي رواية: ثم أيو، يعني مين اللي بعد كده؟ قال: ثم أمك، يعني الصاحب نمرة اتنين أيضا أمك. قال: ثم أيو، وبعد كده؟ قال: ثم أمك. قال: ثم أيو. قال: ثم أبوك. أحق الناس بحسن صحبتك، بحسن صحابتك. هل هذا مطبق في المجتمع الذي نعيش فيه؟ هل هذا احنا؟ بلاش المجتمع بره، خلينا على هذا المجتمع الذي نجلس فيه. هل كل واحد منا علاقته بأمه وأبيه على هذا النحو؟ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي وصية الله: ووصينا الإنسان بوالديه. فهذه أيضا وصية النبي، بيقول: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. أمك هذه هي أحق الناس بحسن صحابتي. الحديث التالي حديث صحابي اسمه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال، وكثرة السؤال. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث المغيرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، حرم عليكم ثلاثا. أول شيء عقوق الأمهات، الخروج على طاعة الوالدين، الأم، عقوق الأمهات. ووأد البنات، هذه كانت في الجاهلية، إذا بشر الرجل بأنثى وولدت المرأة أخذ البنت كما هي حية ويقوم بدفنها في الرمال، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما هو الذنب الذي ارتكبته. ووأد البنات، ومنعا وهات. منعا أي تمنع ما أمرك الله تعالى بإعطائه، وهات ما لا يحل لك أخذه، يعني تمنع ما هو مطلوب منك أن تعطيه، وتأخذ ما لا يحق لك. وكره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال، وكثرة السؤال. قيل وقال طول النهار: والله أنا سمعت كذا، فلان قال كذا، قيل كذا، اللي هي النميمة التي نتداولها طوال النهار. هذا هو الحديث الثاني في هذا الأمر. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. وفي رواية: أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال قالوا يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ ازاي الواحد هيشتم ابوه وامه؟ كان زمان دي غريبة يعني. يعني واحد يشتم اباه او يشتم امه كانت ايامه غريبة. فمستعجبه يقول يا رسول الله كيف يشتم الرجل والديه؟ مش عارفين الايام دي ايه اللي بيحصل هما رضي الله عنهم في هذا الوقت. فبيستغربوا ازاي واحد يشتم ابوه وامه. قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. يعني الواحد يشتم واحد تاني يسب يقوم بسبه بابيه، فالتاني هيسب بابوه، فهو الذي تسبب في شتم ابيه. يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. يبقى هو اتى لابيه وامه بالشتم من الاخرين وهو السبب. فهذه من الكبائر التي يرتكبها الانسان ايضا. وقرأنا في كتاب الصيد والذبائح حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير منار الارض، ولعن الله من ذبح لغير الله. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اريد الجهاد معك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم، يريد الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من اعلى الاعمال التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله اني اريد الجهاد معك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: احي والداك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد، جاهد في ابيك وامك، اذا سعيت عليهما، اذا اغنيتهما عن الحاجة، اذا ساعدتهما، فهذا جهاد في سبيل الله. أعاده النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج للجهاد معه، قال: ففيهما فجاهد. هذا فضل الوالدين. أيضا الحديث التالي حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يروي لنا عبد الله بن دينار، وهذا تابعي، عن عبد الله بن عمر وهو صحابي ابن صحابي، قال: بينما نحن نسير مع عبد الله بن عمر وهو على دابته، إذ قابله أعرابي وهم في الطريق مع عبد الله بن عمر، قابلهم أعرابي فتعرف عليه عبد الله بن عمر. عرف هذا الأعرابي الغريب الذي يمشي في الطريق، فنزل عبد الله بن عمر من على دابته وأعطاها للأعرابي، ثم خلع عمامته وأعطاها للأعرابي، ثم انصرف. فتعجب من معه، قالوا: دابتك أنت تركب عليها وعمامتك ليس معك غيرها، لماذا تعطيها لهذا الأعرابي؟ فقال: هذا الرجل كان ودا لأبي، كان يزور أبي، كان يجلس مع أبي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إن أبر البر، يعني البر أن تبر والديك. إيه أبر البر؟ إلا أعلى من كده، أن يبر الرجل أهل ود أبيه، إلا أبوك كان بزورهم، إلا أبوك كان بحبهم. شوف لدرجة بعد ابوه ما مات بيعمل ايه. يعني من بر الوالدين ان تبر من كان ابوك يقوم ببره، هذا من الفضل ايضا. شوف الصحابة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. دي من اعلى انواع البر، اعلى انواع الخير، ان تصل من كان ابوك يصله، تقوم بزيارته، تعيد عليه، تقعد معاه. ان استطعت ان تحسن اليه احسن اليه اكراما لابيك، هذا من البر ايضا ومن الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكبر الكبائر الاشراك بالله، هذه اكبر الكبائر. وبعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم وعقوق الوالدين، بعد الشرك عقوق الوالدين. اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين، قدمها على شهادة الزور. عقوق الوالدين امر كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. الحديث التالي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، قال الصلاة على مواقيتها، تؤدي الصلاة على مواقيتها. قال ثم اي؟ قال ثم بر الوالدين. هنا قدم الصلاة على مواقيتها على بر الوالدين، والتقديم والتأخير معناه المسارعة الى العمل الصالح. ثم بر الوالدين، ايها الاخوة، الانسان عندما يتجه الى الله سبحانه وتعالى عليه ان يطهر نفسه. يعني خسارة صلي 40 سنة وانت عاق لوالديك فتضيع هذه الصلاة، خسارة ان تنفق في سبيل الله وانت عاق لوالديك وقاطع لرحمك وكل هذا يضيع. فعلى كل واحد منا ان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء الصحابة الذين تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا امره. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا يوم القيامة مع الصادقين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اقم الصلاة.